القاهرة تقدم أكلتنا ما فيش زيها لا دلوقتي ولا زمان. ملوخية بالتقلية والبط في صينية والفراخ المخلية صواني ومحاشي وعصاير أشكال وألوان طول شهر رمضان. حذر فذر طبخين إيه؟ ملوخية عصافير بطني في حالة حرب. كل ده على سفرة رمضان. سفرة رمضان. سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. ايه هو معانا النهاردة الشيف رانيا ابو حطب. اهلا بيكي. والنهاردة بقى قائمة الافطار ايه؟ النهاردة قائمة الافطار بقى شرقي بروايح التوم وحاجات الحلوة اللي هتقلب البيت كده. خليهم زهزها تحس انها داخلة على الفطار ما تفكروش. لا ده انا جدا هناكل يعني سيومه مع الاكل على طول. معنا النهاردة القائمة بتاعتنا مكرونة فريسكا. مكرونة فريسكا دي اللي هي المكرونة بالصلصة العادية خالص الحمرة بتاعتنا, بس هنحبشها كده بالخضار يعني فلفل رومي وبصل وتومة حاجة كده بس. انا بعملها كده وانا ما سيسمها فريسكا. هي مش كل الناس نعرف اكلها بس حاجات كتيرة بنعرفينها ساميها بس في المطلق العام الناس مش عارفها. ومعنا بقى طاسة الكبدة دي الاختراع. هنعمل كبدة النهاردة. طاسة الكبدة دي ممكن تعمليها كبدة بلدي او كبدة مستوردة, وهقول لك ازاي تحطي حاجة مميزة تخلي الكبدة مستوردة زي الكبدة البلدي بالظبط. وهنعمل مع بعض النهاردة سلطة الجرجير. ايوه. وهنعمل العصير بتاعنا الجميل ايه بقى؟ إيه عصير الليمون بالنعناع. تعال نقول ايه الاول. فريسكا سهله جدا. احنا بنجيب المكرونه اقلام بقى مكرونه سباكيتي إيه اللي عندك اعمليها. بعد كده بعد ما تغلي الميه بننزل فيها المكرونه ونسيبها تستوي معاها كده لمده 10 دقايق, بس خلاش مهريه يعني خليها مستويه حلوه عشان لسه في صلصه. بعد كده بنجيب الصلصه نعمل ايه بقى؟ معلقه زيت زيتون كبيره او معلقه زيت نباتي, ونقطع فيه بصلايه ونشوحها شويه. وبعد كده بنشرايح ولا تقطيع بقى؟ لا قطع صغيره. ومعاها بعد كده نحط الفلفل الاخضر, بناخد معاها برده تشويحه وحته توم. التوم مش هنحطه في الاول عشان ما تحرقش, احنا عايزين طعمه. فهنحطه بعد ما نشوح البصل اخر حاجه. اخر حاجه ونقلبه مع بعض شويه, ونقطعين طماطم قطع وننزلها على الفلفل بتاعي والبصل. نبدا نجيب بقى ايه صلصه جاهزه, بس تغلي مع بعضها بقى الصلصه وتاخد وتدي كده مع بعضها. كتير على فكرة. لا ما بتاخدش كتير, بس بنحتاج ان هي بس تقعد شويه على عشان تتسبك مع الخضروات اللي احنا حاطينها بس. وبعد كده فهديها وننزل المكرونه او بنسيبها ساعه الفطار, بس هنحط معلقتين زيت على المكرونه نقلبها. هتبدا معانا تبقى مش هتلزق في بعض عشان ما تعجنش. بس كده بالف هنا عليك. الكبده بقى طاسه الكبده دي اختراع. هنقول ايه مقاديرها بسرعه كده. هي شبهها انت تخضي برده بدك. معانا كبده بلدي مثلا كيلو كبده بلدي او مستورده. معانا فلفل اخضر شرايح. المهم هنجيب الكبده ونتبلها. هنتبلها تتبيلتنا عامله زي بقى توم وعصير ليمون اللي هو عصره ليمون, ومعانا ملح وفلفل وكمون وكزبره. الليمون كتير جدا, نحط كتير على الكبده يعني مثلا 4 ليمونات على كيلو الكبده اتعصروا. ومعانا بقى الملح والفلفل والكمون والكزبره, ومعانا رشه خل كده كويسه, ونتبلها كده تتبيله حلوه ونسيبها جوه مصفه تحتيها طبق على جنب شويه لحد ما اقطع خضرواتي. تعالوا بقى الخطوه الثانيه اللي هي الخضار. هيبقى معانا في الطاسه هتبقى عباره عن ايه؟ بصل شرايح, فلفل اخضر شرايح, معاكي فلفل حامي شرايح طبعا لو ما بتحبيش الحرق تشيليها, وطماطم قطع, ومعانا توم مفروم. دول الاساسي معانا في الكبده. التوم هيتحط اخر حاجه زي التوم هيتحط اخر حاجه. ما انت كده كده ممكن تحطيه في التتبيله. خلينا نحطه في التتبيله. لا التوم عشان يشرب من الكبده, خلي التوم في التتبيله. الميزه بقى اللي هنا هنعملها هي ايه بقى؟ معلقه السمنه البلدي او اللي حته ليه مبشوره. هي دي اللي هتعمل لي الطعم زي بتاعه العربيات اللي في الشارع. بعد كده بنجيب الكبده بنعمل ايه الاول؟ بنحط معلقه زيت عندي كويسه حلوه كده على النار, وننزل فيها الكبده الاول بتتبيلتها. لو نزلتيها والطاسه مش سخنه هتنشف منك. نزليها قطع في قطع حبه في حبه لغايه ما كل الطاسه تبقى كبده وخلاص نزلت في السخون. بعد كده تعملي دايره في النص كده تبداي تنزلي فيها خضارك. نزلي البصل في النص واخد تشويح. بعد كده تجيبيها على جنب على الكبده. بعد كده تنزلي الفلفل. بعد كده تنزلي الطماطم. نزلي بقى كل خضرواتك كلها مع بعض, تفضل تتقلى مع بعضيها كده. احنا قلنا اللي هي اتحطت في التتبيله بره تمام. وبعد كده في الاخر خالص استوت معانا بتدفي على النار وتديها عصره ليمونه حلوه كده ورشه بقدونس. وبالف هنا عليكم يا رب. كفايه حلوه كفايه. اللي هي هتخليها اختراع. انا هنزل بالاند والله. بكره حلقه جديده. من سفرة رمضان مع منى خليل نسرين لطفي.